بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقبل أن نبدأ بالدرس نتعلل ببعض الأسئلة، إذ إني لم أنظر في المادة حتى. هذه أسئلة، يقول أحد السائلين من أفطر في رمضان بسبب العمل في الفرن، يعني هو الأصل في الإنسان أنه يعمل وأنه يصوم، فإذا وصل إلى الجوع والعطش المهلكين يحق له الفطر، فإذا أفطر فهذا يلحق في حكم المريض وعدم المستطيع فيقضي هذه الأيام التي أفطرها بسبب المشقة الشديدة، يقضي هذه الأيام التي أفطرها بسبب العمل بسبب المشقة الشديدة. يقول الأقراص التعليمية للغة الحاوية على نساء المتبرجات، وهذا الحقيقة الناس يعني الدروس لكنها تحوي على صور. الأولى بالإنسان أن يبتعد عنها ويذهب لتلكم التي ليس فيها هذه الصور، إلا إذا كان واثقا من نفسه أنه يغض بصره، إلا إذا كان واثقا من نفسه أنه يستطيع أن يغض بصره. أما إن لم يكن واثقا فلا ينظر إليها، وكذلك من يعطيها له إذا لم يكن واثقا أنه يغض بصره فلا يعطيها إياه. يسأل قل تحميل مبلغ 1000 دينار من قبل الحكومة على كل وصفة طبية لأجور خدمة خروج الطبيب المعالج علما بأنه قد يخرج أو لا يخرج، هو خلص ما دام أن يعني الدائرة قد وضعت هذه 1000 دينار توضع على العلاج، فلا ضير على الموظف حينما يأخذ هذه 1000 دينار وتضاف إلى الوصف سواء خرج الطبيب أو لم يخرج الطبيب، ما دام أنه قد وضعوها وضعا عاما فلا شيء عليه. لكن يبقى صاحب التراتيب الإدارية الذي وضع هذا القيد وهذا الضابط، يعني كان ينبغي عليه أن هو يضبط هذه، كان عليه أن يضبط هذه القضية. بالنسبة للمادة الجزء الأول ما لقيت أنت؟ الحقيقة لا أعلم إلى أين وصلنا. هذه الأحاديث بهم وبلحمهم ودمائهم وصاروا أعرف الناس بها، صار هؤلاء أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما فعله وبترك ما تركه. ولذلك مما يذكر في هذا الباب أن ابن القيم رحمه الله عليه لما سئل عن طريقة وقاعدة يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف على الأحاديث الصحيحة من غير صحة، قال هؤلاء الذين حجبوا الأحاديث الكثيرة من الصحيحة وغير الصحيحة وصاروا يميزون بين ما يشبه كلام النبي وبين ما لا يشبه كلامه، فهؤلاء هم يستطيعون أن يحكموا على الحديث بأول نظرة ينظرونها إلى الحديث. طبعا ذكر هذه المقدمة كتابه المنار المنير في معرفة الصحيح والضعيف. فإن أهل الحديث لما قرأوا سيرته صلى الله عليه وسلم وتتبعوا أخباره وأحواله، وأنت حينما تقرأ تجد أن أهل العلم قد تتبعوه في كل شيء، ولا يوجد شخص على مر التاريخ نقلت أخباره عنه وتتبعت أحواله جميع أحواله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الأمر هو الذي حدا من المستشرقين أن يقولوا ليفتخر المسلمون بعلم حديث نبيهم. والشيخ علي الطنطاوي شيء ومضيئة في هذا الباب، قال لقد بذل المحدثون

ففي كل زمان ومكان أهل الحديث يغيبون عن دين الله تعالى وعن سنة النبي. ماذا كان يقول دار قطن؟ علي بن عمر دار قطن الذي هو من أخطر أهل السنة. هذه العلل 16 مجلدة من حفظه، كان البرقان يسأله من حفظه وهو في العلل. الذهبي يقول لو صح هذا، كأن الذهبي يقول لو صح هذا لكانت دار قطن أخطر أهل السنة. دار قطن يقول لن يكذب أحد على رسول الله في بغداد وأنا فيه. وشعبة الحجاج في الورد العكس الواضح على الوسط رؤية ذات يوم فيها هجيرة متقنعا، قيل له إلى أين يا أبا بسطان في هذه الهجيرة؟ قال أريد أن أستعدي على فلان لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه خبر نوح بن أبي مريم بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من رجل ثم ذهب رجل ثم ذهب من مكان إلى البصرة إلى بغداد إلى كذا وهكذا حتى تبين له أن هذه الرواية مصنوعة المنصورة. وهكذا بذل أهل الحديث جهدا عظيما فقالوا له ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة، يعني مجموعة عن مجموعة يخطون في مجال الحديث. ونحن لما نقرأ في شرح صحيح البخاري سليمان بن حرب ابن بحر بن أبو جيد كم كان يحضر مجلسه؟ 40,000. يقول أبو حاتم يقول حذرت من يحضر مجلسه 40,000. قال الجماعة عن الجماعة أخذ كف وتمسك خلف بكلف، يعني هكذا كما جلس جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم سمي مجلس المتعلم للعالم لما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على كفيه فسمي جلسة متعلم العالم. بدأ الجهد حتى حملوا هذا الدين وتمسك خلف بسلف، يعني من يأتي بسلف من يأتي يبتدي بمن سلف. وهكذا بأن فضل السلف على الخلفي فضل عظيم. وإذا العالم يكتب، يعني العالم عليه أن يجد غاية الجهد في العمل والمتابعة لأنه قدوة يقتدى به بالكلمة. كل حروف يتلو بعضها بعضا مثل الآن لما الكلمة حروف متصلة ومتكفة مثل القارئ لما يقرأ القرآن رتلا. أيضا هؤلاء يعني تدرجوا في نقل الكلمة الجيد عن جيد. يأتي الطالب هدفه الأول الطلب ثم لا تتعبه كان يطلب ماذا؟ هدفه نشر العلم ويبذل الأموال. وقصة الحمد بن سلام من طرف الجيسنجي لما يقول أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفقت في نشره 40,000 ويا ليت الذي أنفقتها في طلبه أنفقتها في نشره. يعني لما يقول هدف الأول يحمل لما تحمل وأصبح عالم وجلس للتحديث صار حقه أكبر ماذا؟ نقل ما تحمله ليوصله من الناس له. ويتفق آخرها على أولها رفقا ونظما. أيضا هكذا يكون الإنسان خلق في وصف العلم ووصف الخير. ثم قال فضل أصحاب الحديث على الأمة. وإلا أن تجد مؤلفات قد ألفت في شرف أصحاب الحديث. فقال فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة، هذا نقل لنا الشريعة، تعهدوا لنا بنقل الشريعة ونقلوها لنا نقلا تاما، وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة. لذلك الآن 6 مليار تسلم أكثر من مليار ينتشرون من أي كتاب من كتاب صحيح الإمام البخاري، والبخاري كان في مجلس وقلنا جلوسا في مجلس لإسحاق بن راهويه فقال رجل لو جمعتم صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في نفسه في كلمة واحدة كم من البشر يلتفت له. فالإنسان لا يقص في الكلمة، أنت قد تكون في سيارة، قد تكون في بريد، قد تكون في زيارة، قد تكون في هذا الشيء أو تستصل بك مرة، فلا بأس أن تتوافى معه. فقال هنا فوجبت لهم بذلك المنة. لماذا؟ لأن هؤلاء نقلوا لنا الشريعة وحفظوا لنا دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا جهد أهل الحديث وبذلهم على الزبدة لاضطربت على الناس الديانة ولاقترب الصحيح لكن شوف مع هذا الجهل تجد من طلاب علما لا يفرق بين صحيح الحديث وضعيف، فهذا تقصير أيما تقصير. فالإنسان إذا يفقد حلقة وصل يبين للناس فيها قال الدعوة لهم من الله في المغفرة فهم حملة عينه، فالإنسان يدعو لهم بالمغفرة هذا، لأن دعاء المؤمن بالمؤمن ينتهي، والمؤمن لما يدعو لغيره من المؤمن هو أي أصمد أيضا ينتهي. ونفل في ديني وسفرته بينه وبين أمته، شفت هؤلاء صاروا سفراء بين النبي وبين أمته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وأمناءهم في تبليغ الوحي، هؤلاء أصبح أمناء في تبليغ الوحي الذي ألقاه الله على نبيه، سواء كان الوحي مسلوبا أو ليس مسلوبا، وأمناءهم بتبليغ الوحي عنهم، فحري أن يكون أولى الناس به في حياتهم صوابا، فهو أولى الناس به وهم أسعد الناس بشفاعتهم، ولذلك هم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكل طائفة من الأمم نرجعها إليهم في صحة حديثه وتقييمه. فنرجع الأمة كلها من أهل التفسير وأهل الفقه وأهل الأصول يرجعون إلى أهل الحديث ليتعلموا صحيح الحديث من ذلك. ومعروف ومحودها عليهم فيما يختلف فيه من أمور، لما يختلف الناس إلى أين يرجعون؟ يرجعون إلى أهل الحديث حتى يأخذوا الحكم الفقهي، وهم الحكم التربة حكم التربة. هل يصح يا دكتور عمر من أي فلان ما احنا الذي نعم. يقول الشاعر: ما أنت للحكم التربة حكم التربة ولا للرأي والجدل عليك أمر الشاعر. نعم قال: ثم كل ما اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه. بعضهم ينتسب لعالم أو ينتسب لطريق أو ينتسب لشخص من الأشخاص، أما أهل الحديث فلا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلى أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون، يستندون في معرفة الحق من غير الحق، ويرجعون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما أخذنا أن الأرض تشهد أخذناها من كتاب الله وليس من حديث أخبار، وأيضا من الذي أثار بالقرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقله لنا. وأيضا أخذنا بأن الأرض كثرة، أنت قد تخرج من المسجد إلى المسجد بطريق ثم تعود بطريق آخر، وتقول بأن الأرض كثرة لأنك عائد من طاعة لله تعالى، أو تذهب إلى مسجد تذهب من طريق وتعود وهكذا. وإلى علمه يستندون وبه يستدلون، وإذا في استدلال هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ سيرة ابن عمر وكيف كان يعمل وكيف كان يوالي ويعادي. لما ذهب إلى دمشق ودخل في مسجد وسمع مؤذن المسجد يسول بالصلاة قبل الصلاة كما يسمعه بعض الناس: الصلاة يا مؤمنون الصلاة، ألموا إلى طاعة الله، يرحمنا يا من خرج. قال: اخرج فلن نصلي خلف هذا المسجد. قال: وإليه يرجعون وبرأيه يهتدون. إذا المسجد وقول من الله، وإذا لم استيقظ النبي قال: سبحان الله ما لا ننزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب شافية في الدنيا عارية في الآخرة. وإياكم أن تظنوا أن الحديث رب تأتية في الدنيا عارية في الآخرة أنها النساء فقط، فالمقصود أنها رب تأتية في نفس رب نفس تأتية عارية في الآخرة، حين لديه أفضل البيوت، وحينما تنظر إلى السياج تجده قد رفع السياج 6 أمتار و7 أمتار، وتجده يركب أفضل السيارات ويلبس أفضل الثياب، لكن يوم القيامة قد يذهب عاريا عند الله تعالى. إذن لما سمع الصحابة هذا الشيء مباشرة ماذا صنعوا؟ عملوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب الحديث لما يقرأ شيء ويكون هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا وليس خاصا به أبدا لا يحرصه، بل عليه أن يستحي من الله أنه يحمل حديث رسول الله وهو لا يعمله،

وهذا من تواضعه، فهو من أكثر الناس قراءة للقرآن واقتداء بالقرآن وعملا بالقرآن. لكن هذا لكثرة ما اشتغلوا بحمل الأخبار ونقل الأخبار، فكانوا يعني أيضا يعني يحملون على أوقات يكونون فيها بعيدين عن قراءة القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن وبيان تفسير القرآن للناس. ولذا لا تجد حديثيا إلا وقد ألف في قضاء القرآن أو في تفسير القرآن وهكذا، وقراء الله حفظته. وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ينتمون إلى الحديث بسبب القرآن وبسبب الحديث، فهم نقلتهم وحملتهم. انظر إلى ابن كثير، هل هو حديث مفسر أم محدث؟ تجد الأمر سيان عندك، تجد أيهما أكثر ألف في الحديث أم عند القرآن؟ ألف كتاب في 40 مجلد اللي اسمه جامع المتاهيل والسنة، وأغلب أهل الأرض الآن يجدون صعوبة، يعني لا ربما لا تريد إنسان أن قرأ الكتاب من أوله وآخره، فإذا كيف ألفه وكيف انتفع به وهكذا. فابن كثير رحمه الله صاحب جهد عظيم وصاحب دراية واسعة، تفسيره للقرآن من أعظم التفاسير. واقرأ أيضا في الكتب الأخرى حينما تمر آية فيك بجرر ونفائس لا تجدها في تفسيره، وارجع إلى ترجمة لقمان المزاوي منها واطلع على الآيات التي ساقها وارجع إلى التفسير، فتجد لابن كثير رحمه الله يذكر في الحديث تصحيحا وتصحيحا. له كتاب اسمه التكميل في الصفات والضعفاء والمجازر، جمع بين ماذا؟ جمع بين تكميل الكمال وبين ميزان الاعتدال. وله الاحكام الكبرى، له مؤلفات في غايه العظمه والجوده والاتقان. فمن اهل الحديث كانوا يعني يحملون الحديث ويعملون بخدمه كتاب الاجر. والى لماذا؟ انظر الى تفسير طبري كيف انه مشكله، وانظر الى تفسير ابن كثير كيف مشكله، لان هذا الجمع بين ماذا؟ جمع بين الحديث وبين علم التفسير، فصار هذان العالمان من اعلى الناس واعلم الناس، وصارت كتبهم من اكثر الكتب. فقال فلا شك انهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين، لخدمتهم للكتاب وايضا لعنايتهم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود المعنيين فيه لمشاهدتنا ان اقتباس الناس الكتاب والسنه منهم واعتماد البريه في تصحيحهما. اقرا انت صحيح البخاري، لا تجد بابا من الابواب الا وتجده قد ذكر ايه او استنبط الناس، حتى وجدنا بعض المصاحف كتب في حاشيتها غريب القران من اين؟ من صحيح الامام البخاري، تصحيحهما عليهم، لأننا ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن، أو الاعتراف بمبتدع ورأس في إقراء القرآن، وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان ولا ارتفع في أحد منهم راية. وهذا كل ما قلت من قوله تعالى إنك يعني هو الأكبر. وتجد ذاك الحديثي المتبع للسنة العامل بالهدي له نصيب من قوله ورفعنا لك رزقا، وهذا ليس من كلام إنه من كلام أبي بكر بن عياش. وتحفظون على بكر بن عياش كيف استفاد من نصيحة نصحه أحد من أصحابه، يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رزق الآخرة فإن أثير الآخرة غير مبسوط أبدا. اللي عنده كتاب الجامع يوم الفتن طبع دار ابن كثير صفحة 510 يرجع إلى هذا النص النبي حتى تنظر كم 510 كما أن هذه المواعظ تقع موقعها فلا تقصر في موعظة مع كبير أو صغير أو أنثى أو ذكر. وانظر إلى طالب الكثير كان حينما طلب العلم كان طاعنا في السن وطلب العلم، وانظر كيف أن طالب الذي كان لا تجد كتابا من كتب الحديث إلا وتجد علمه. ولا ارتفع في احد منهم رايه في روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلف من الايام، ولا اقتدى بهم احد في دين ولا شريعه من شرائع الاسلام. فهؤلاء اهل البدع في كل زمان ومكان، هم افضل الناس ببعدهم عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله الذي كمل لهذه الطائفه اتهام الاسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام